وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق، مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع. يا رسول الله، أنت حي في كل البقاع، وكل مئبنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة. ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوع طيبة، ستبقى حكاية العصور التي لا تمل، أنوارك لن تنطفي، ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.